عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. نبي الله موسى قال ربي أرني أنظر إليك. طلب منه أن يراه بعينه، فقال عز وجل: ذو الجبروت ذو العزة لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني بعزتي وبقدرتي وبجبروتي لا يتحملني أحد، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. دك الجبل دكا، سوي بالتراب. انظر إلى عظمة الجبل. لما تجلى الله عز وجل له جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ذلك الإله الجبار المتكبر يصف مشهدا عظيما. يقول عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن. القرآن صفة من صفات الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يصف صفة من صفاته، ذلك الإله الجبار، ذلك الإله المتكبر، أعجب من مخلوقات الله عز وجل التي منحها الله عز وجل قدرة جبارة. أمير وحي السماء جبريل عليه السلام، ذلك الملك الذي قلب قرى قوم لوط بطرفي جناحه، صعد بها إلى السماء ثم انخسف بها في الأرض. أعجب من هذا الملك الجبار مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وأعجب من هذا الإنسان الضعيف ذي الخلقة الضعيفة. يقول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. أعجب من هذا الحال كيف هذا الجبار كرم ذاك الإنسان الضعيف، ذاك الإنسان الذي فيروس لا يرى بالعين المجردة يودي بحياته كاملة، ذلك الإنسان ميكروب لا يرى بالعين المجردة يودي بحياته كاملة، ذلك الإنسان الضعيف. يقول عنه عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أعجب من هذا الحال هذا الذي أعجب منه، وأعجب أكثر من كيف أن الله عز وجل الجبار المتكبر يتودد إلى ذلك الإنسان الضعيف. يشترط شرطا واحدا، أن يؤمن هذا المخلوق الضعيف المحتاج المذلول إلى الله عز وجل. يشترط منه شرطا واحدا، أن يؤمن به عز وجل. يقول الله عز وجل في سورة مريم بعد أن سرد أحوال الكافرين وامتهانهم وكيف حالهم يوم القيامة، يقول معقبا بعد أن سرد قصتهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اشترط منهم أن يؤمنوا به، أن يقدروه حق قدره، أن يتبعوا أوامره، أن يصدقوا بأنبيائه. وذلك وفقط هو سبب لود الله عز وجل لهم. لم يشترط منهم أن يصنعوا له طعام، ولا أن يصنعوا له كساء، ولا أن يمدوه بأموال طائلة، ولا اشترط منهم غير ذلك. يقول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يصف حال هؤلاء الذين يصنعون ما يصنعون لوجه الله عز وجل. الله عز وجل لم يشترط منهم أن يطعموه ولا أن يكسوه، ولكن اشترط فقط أن يؤمنوا به لينالوا ود الله عز وجل. إن من أسماء الله عز وجل الحسنى. اسم الله عز وجل الودود، والودود صيغة مبالغة من الود. وأسماء الله عز وجل حينما تأتي على صيغ المبالغة تفيد الكسرة والكمية، أي أن الله عز وجل يغرم الإنسان بكمية تليق به من الود، وبكسرة تليق به عز وجل من الود. فاسم الله عز وجل الودود مبالغة في الود لهذا الإنسان إن أطاع. والود يفترق عن الحب بأن الحب عمل قلبي، أي أن الذي يحب فلانا يحبه بقلبه. ويتفضل الود عن الحب بأن الود يتبعه عمل. تقول: توددت لفلان بابتسامة، توددت لفلان بطعام، توددت لفلان بكساء، أي أن الود هو البذل من الحب. فالحب يكون في قلبك فقط. أما إذا ظهر هذا الحب بالعطاء، ظهر هذا الحب بصورة مادية، صار ودا. فأنت حينما تود فلانا تبذل له ما يحب، تبذل له العطاء، تبذل له كل ما يحب هذا الإنسان. فالله عز وجل يتودد للمؤمنين، يتودد لهم عز وجل بعطائه، يتودد لهم عز وجل بكرمه، يتودد لهم عز وجل بنعمائه بآلائه، يتودد عز وجل بمغفرة الذنوب للمؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومعنى اسم الله الودود إلى المؤمنين يأتي على معنيين. المعنى الأول أن يبذل الله عز وجل وده للمؤمنين، أي أن الله عز وجل يبذل عطاءه للمؤمنين. والمعنى الثاني أن يضع الله عز وجل الود بين المؤمنين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في الحديث القدسي إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى على جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع لهم القبول في الأرض هذا فيض من اسم الله عز وجل الودود أخي المؤمن إذا رأيت أن من حولك يحبونك ويتبشبشون لك ويرضون عنك فاعلم أن ذلك نعمة من الله عز وجل بك أضفى الله عليك حبا من عنده لأن الله عز وجل يحبك فهذا فيض من اسم الله عز وجل الودود يقول الله عز وجل إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد يتودد إليك ليس عن ضعف منه عز وجل ولا عن احتياج منه عز وجل وإنما هو محض فضل من الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم ولكن كيف أن يصل العبد المؤمن لهذا الخير ولهذه النعمة ولهذا الفضل يجب عليك أيها المؤمن أن تبذل لتنال يجب عليك أن تسعى لتأخذ هذا الفضل أول سبب من أسباب محبة الله عز وجل للمؤمنين وسبب ود الله عز وجل للمؤمنين هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كل البشر يدعون حب الله عز وجل ولكن الفائز حقا من يحبه الله عز وجل ولكن كيف يحبه الله عز وجل أولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشاعر أتعصي الإله وأنت تزعم حبه ذلك لعمري في القياس شنيع لو كنت تحبه لأطعته إن المحب لمن يحبه مطيع وأول علامات الطاعة لله عز وجل أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك النبي الأمي الذي جعل الله عز وجل طريقه هو الطريق الأوحد له عز وجل يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وعزتي لو سلكوا إلي كل طريق ما فتحت إليهم إلا أن يأتوا بعدك يا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك هو الطريق الأوحد لله عز وجل أولا حب النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن تحب كتاب الله عز وجل ذلك القرآن السراج المنير الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد رسالة إلى البشر رسالة خاتمة إلى البشر خرج قوم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليهم أحدهم، فكان ذاك الصحابي كلما صلى بهم ختم قراءته بقل هو الله أحد، فتبشر الصحابة من ذلك، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال له صلى الله عليه وسلم: سألوه لما صنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحبك لها أحبك الله عز وجل. ذاك الصحابي أحب القرآن فأحبه الله عز وجل. طريق الثاني لنال حب الله عز وجل أن تحب كتاب الله عز وجل، وأن تتلوه آناء الليل والنهار، وأن تتعلق به. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على جميع أحوال ما لم يكن جنبا. كان صلى الله عليه وسلم دائما التلاوة للقرآن، كان مصاحبا للقرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ذلك هو الطريق إلى الله عز وجل، أن تكون دائما ملازمة للقرآن، أن تتلوه آناء الليل والنهار، أن يتعلق قلبك بهذا الكتاب العظيم. ثالثا، أن تواظب على ما يحبه الله عز وجل. فمما يحبه الله عز وجل أن تكثر من النوافل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أن تكثر من التنفل لله عز وجل وتداوم عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. أن تداوم على طاعتك لله عز وجل، أن تكثر من التنفل وأن تداوم على هذه الكثرة. والمداومة خير لحب الله عز وجل أيضا. تلك بعض الأمور التي توصلك أهل المؤمن إلى حب الله عز وجل وإلى مرضاة الله عز وجل. فإذا نلت حب الله عز وجل فقد نلت كل شيء. فلا يضرك ما فقدت. من وجد الله فلا يضره ما فقدت. لا، إذا وصلت إلى حب الله عز وجل وصلت إلى الجنان، وصلت إلى النعيم، وصلت إلى خيري الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد عليهم عز وجل قال: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إن الله عز وجل إذا أحب عبدا لا يعذب، إذا أحب عبدا أكرم. والله عز وجل هو الكريم. فعليك أي المؤمن أن تسعى إلى النيل رضا الله عز وجل، وأن تغتمر بحب الله عز وجل، وأن تسعى إلى أن ينالك ود الله عز وجل حتى تنعم في الدنيا قبل الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اصرف لنا العيوب، اللهم اصرف لنا العيوب، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأقم الصلاة.